بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني الذي توفي في سنة 264 من الهجرة، أي عاش في القرن الثالث الهجري. وكما قلنا قد ألف هذا الكتيب الصغير ليبين فيه عقيدته، حيث إن بعض الناس قد شكوا في عقيدته وقالوا إنه يأخذ بالقرآن ويترك السنة، فأرادوا أن يختبروه فبعثوا إليه رسالة يطلبون منه شرح بعض المسائل في العقيدة والتوحيد، فإذا به يبين لهم هذه المسائل ويزيد عليها ليبين منهجه الذي يعتقده ويعتنقه ويدافع عنه، وهو المنهج الموافق لمنهج أهل السنة والجماعة. فتكلم في الفقرة الأولى عن صفة العلو لله عز وجل، وصفة العلو هي الصفة الفارقة بين منهج أهل السنة والجماعة في معرفة قدر الله عز وجل وتبيان أن أهل السنة والجماعة يأخذون بالنصوص الشرعية دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، حيث إن الفرق الأخرى منها المؤولة كالأشعرية والمعتزلة، ومنها المعطلة كالجهمية، ومنها المشبهة كالممثلين والمشبهين للخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، وهذا من الضلال المبين. ثم تكلم في الفقرة الثانية عن القضاء والقدر فقال: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذه هي الفقرة التي قالها الإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني ليبين فيها عقيدة القضاء والقدر. والقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، بل من أركان الإيمان، وورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جبريل، الحديث المشهور بحديث جبريل، والذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والشاهد من الحديث قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، أي قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. وإذا أردنا أن نعرف القضاء والقدر، فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا مغايرا للقدر فقال: القدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، فجعل القدر هو العلم. ثم عرف القضاء فقال: والقضاء إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته، فجعل القضاء هو الخلق والإيجاد بعد المشيئة، إذن بهذا التعريف نستطيع أن نقول أن القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، وأن ذلك هو المكتوب في اللوح المحفوظ، وأن القضاء هو الإيجاد والخلق بعد المشيئة، وهذه هي مراتب القدر الأربع. فمراتب القدر الأربع والتي اتفق عليها أهل السنة والجماعة هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء سابق على القدر، أي أن القضاء هو العلم والكتابة، وعرف القدر بأنه هو الإيجاد والخلق بعد المشيئة، أي عكس التعريف الأول. والذي ورد في القرآن الكريم إنما هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود، والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الله سبحانه وتعالى الأسباب بمسبباتها. وهذا المعنى هو ما وردت به آيات القرآن الكريم، كما ذكر ربنا عز وجل في سورة الرعد فقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، وأيضا ما ورد في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا قوله تعالى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أجمل جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل، عندما سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله. فجعل القدر شامل لمراتبه الأربع التي هي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. وقال ابن القيم في قصيدته الكافية الشافية: فحقيقة القدر الذي حار الورى، أي تحير الناس في تعريفه، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. والحق أن تعريف أحمد رحمه الله تعالى قد كفى وشفى، فالقدر يعني ما قرره الله سبحانه وتعالى في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وهذا هو الشاهد من الآية: قل إن الأمر كله لله. ثم أتم الله عز وجل الآية فقال: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. أيضا قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالآية صدرت بقوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ويعلم كل صغيرة وكبيرة، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وإليه يرجع الأمر كله، أي يرجع الأمر كله إليه في الدنيا بالتدبير سبحانه جل في علاه، فإنه يدبر شؤون الخلق أجمعين ولا يخرج عن تدبير الله عز وجل كائن من الكائنات أو مخلوق من المخلوقات. وإليه يرجع الأمر كله أيضا في الآخرة، فهو سبحانه مالك يوم الدين، فهو سبحانه مالك يوم الدين الذي هو يوم القيامة، فلا يشفع بين يديه إلا بإذنه، ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وفي الدنيا ليست هناك مشيئة للعبد إلا بعد مشيئة الله عز وجل، فلله مشيئة وللعبد مشيئة، ولكن مشيئة العبد غير نافذة إلا إذا شاء الله عز وجل أن تنفذ. ومشيئة الله عز وجل مشيئة مطلقة، إذا شاء الله عز وجل نفذت مشيئته، لا يعجزه شيء سبحانه جل في علاه. وأيضا قال ربنا عز وجل في نهاية الآية بعد أن قال: وإليه يرجع الأمر كله، قال: فاعبده وتوكل عليه، أي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا بد وأن يكون ذلك تعبدا لله عز وجل، وأن يكون بالتوكل على الله سبحانه جل في علاه. فلو فقد الإيمان بالقدر أحد الشرطين ما كان ذلك إيمانا. ثم قال: وما ربك بغافل عما تعملون، أي أن الله عز وجل رقيب على العباد في نياتهم، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأيضا في أقوالهم وفي أفعالهم. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمرنا بالتقوى الحق، أمرنا بأن نكون على التقوى الكاملة لله رب العالمين. ثم خفف الله عز وجل عن العباد فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من باب التخفيف على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد أن نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهرع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بالله عز وجل يخفف عنهم ذلك. ثم إن الله عز وجل لما قال: وما ربك بغافل عما تعملون، أي أنه غير غافل عن أقوالكم ولا أعمالكم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو القول الموافق لما شرع الله عز وجل، والموافق لنهج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يترتب على هذا القول السديد: يصلح لكم أعمالكم. فالعمل يصلح بالقول السديد. أما إذا كان القول ليس سديدا فإن العمل يكون غير موافق لنهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نهج النبي عليه الصلاة والسلام التسديد في القول وفي العمل. فإذا خالف أحدهما الآخر لم يكن القول سديدا أو لم يكن العمل سديدا، فيكون غير مقبول عند الله عز وجل. ثم قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإن صلح القول فكان سديدا، وأصلح به العمل يترتب على ذلك المغفرة من الله عز وجل، حيث قال: يغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيضا قال ربنا عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذه هي الملكية التامة، الملك المطلق لله عز وجل، وإليه ترجعون. فإذا كان له الملك ويرجع إليه العباد في نهاية الأمر، إذن الأمر كله لله، الأمر كله لله. فوجب على المؤمن أو من نطق بالشهادتين أن يسلم لله عز وجل في قدره الشرعي حتى ينجو من القدر الكوني وما فيه من محاسبات، لأنه هناك فرق بين القدر الشرعي والقدر الكوني. القدر الشرعي هو ما أمرنا الله عز وجل به من أوامر ونواهي واعتقادات، والقدر الكوني هو ما قدره الله عز وجل على الكون كله. فيجب على الإنسان أن يعمل بالقدر الشرعي لدفع القدر الكوني، وذلك حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه سيأتي زمان على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فهذا قدر كوني سيحدث لا محالة، ولا يستطيع أحد الناس دفعه، أي أن هذا نافذ رغما عن كل أحد، أن الناس سيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، لكن بالقدر الشرعي وجب على المؤمن ألا يكون سببا في وجود هذا القدر الكوني، ألا يكون سببا، أي لا يتعامل مع الخمر بأي لون من الألوان، سواء بيعها أو حملها أو صناعتها أو التجارة فيها أو أن يدل الناس عليها بأي سبيل من السبل، فهذا قدر شرعي وجب على المؤمن أن يتبعه. ولذلك الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذه صفة العلو، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر أي يدبره في الدنيا ويدبر الأمر في الآخرة أيضا، لأنه الملك الذي ملك كل شيء في السماوات والأرض، الملك المطلق. وفي الآخرة ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي أنه مالك يوم الدين. ثم قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أي أن هذه هي صفة الرب الذي وجب عليكم أن تعبدوه وأن تشكروا له، فقال ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته. وعقيدة القدر مبنية في حقيقتها على الإيمان بصفات الله العلى وأسمائه الحسنى، ومنها العلم والقدرة والإرادة والحياة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قال في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذكر اسم الحي الذي تضمن صفة الحياة، والحياة إنما تترتب عليها الأوصاف، أما الميت فلا صفة له، أما الميت فلا صفة له. فقال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى فعال لما يريد، أي أن الله عز وجل يفعل ما يريد في أي وقت يشاء وفي أي مكان يشاء، لأنه سبحانه على كل شيء قدير وهو أيضا بكل شيء عليم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن لا راد لقضائه سبحانه جل في علاه. ومعنى الإيمان بالقدر إنما هو خاضع لمعنى التوحيد الذي يجب علينا أن نعرف ما معناه. والتوحيد هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله عز وجل بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بالأدلة النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. فقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمعنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي اجعلوا ما شرع الله عز وجل وما انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق أمر الله تعالى وبلغكم به ونصحكم أن تفعلوه، اجعلوا هذا هو طريقكم إلى رضا الله عز وجل. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره. والمقصود بالإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الأزلي والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. وفي بيان ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. ثم قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، ما الخلق عاملون بعلمه القديم، أي أن الله عز وجل علم بسابق علمه ماذا سيفعل الخلق. ثم قال: بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وهذا كما قال ربنا عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال أيضا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فهذه الدرجة الأولى التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى تبين أن الدرجة الأولى هي الإيمان بالعلم والكتابة، الإيمان بالعلم والكتابة. وأما الدرجة الثانية قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية: وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، أي قادر على الموجودات كلها والمعدومات كلها، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا والله عز وجل خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهنا أتوقف معكم عند هذه العبارة، عندما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا خالق غيره ولا رب سواه، فالله عز وجل قال في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الجملة من الآية في سورة المؤمنون تتشابه على كثير من الناس ويفهمونها على غير الوجه الصحيح. فتبارك الله أحسن الخالقين، الآية تدل على أن هناك خالقون غير الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين. وهنا أبين، وهذا من فهمي، فإن كان صوابا فالتوفيق والسداد من الله، وإن كان غير ذلك فإنما ذلك من نفسي ومن الشيطان. أقول إن الخلق نوعان، نوع خلق من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل الذي سمى نفسه الخالق والخلاق، الخالق والخلاق، فهو يخلق من عدم لا يشاركه في ذلك أحد، فهذا انفرد به رب العزة والجلال في أنه خلق الخلق من عدم. والنوع الثاني من الخلق إنما هو خلق، الخلق من أصل، وهذا يدخل فيه الإنسان، فالإنسان يخلق أشياء من أصل خلقه الله عز وجل، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع وصنعته، حديث رواه الإمام أحمد، إن الله خالق كل صانع وصنعته. وقال تعالى أيضا والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله عز وجل خلقنا وخلق ما نعمل، فالإنسان يخلق من أصل. وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، حتى نقرب ذلك إلى الأفهام، فالنجار يصنع من الخشب الذي خلقه الله عز وجل من الشجر، فالنجار يصنع السرير ويصنع الكرسي الذي نجلس عليه ويصنع أشياء كثيرة، إنما صنعها من أصل مخلوق خلقه الله عز وجل. فالله عز وجل خلق المادة التي يعمل بها النجار لصناعة الأشياء التي تبدو أمامنا عيانا ونراها، عندئذ يقال عن الإنسان أنه خلق سريرا أو خلق كرسيا أو خلق دولابا أو خلق منضدة وما إلى ذلك. فهذا الخلق يكون للإنسان يد فيه. إذن عندما يقول ربنا عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أن الله عز وجل انفرد بالخلق من عدم، انفرد بالخلق من العدم، والإنسان يخلق من أصل خلقه الله عز وجل، فالله عز وجل هو الخالق المطلق، أما العبد فهو خالق مقيد، مقيد لأنه يخلق من أصل مخلوق، يخلق من أصل مخلوق. الأصل المخلوق هو من خلق الله عز وجل الذي هو الخالق المطلق. نستكمل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، هو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فيتحصل من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربعة مراتب، ألا وهي: المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوها. المرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، ألا وهي مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المرتبة الرابعة هي إيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق سبحانه جل في علاه، وهذه هي المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. مع العلم أن تقسيم القدر الذي يجب الإيمان به إلى خير وشر إنما هو بإضافته إلى الناس والمخلوقات، أما بالنسبة لله عز وجل فالقدر خير كله، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل خلق الخير والشر، خلق الخير والشر، ولكن العباد هم العاملون للشر بأخذهم بالأسباب إليه. فالله عز وجل خلق الأسباب وأعطى البشر القدرة على الأخذ بهذه الأسباب، والعبد هو الذي يختار، إما أن يختار الأسباب المؤدية للخير، وإما أن يختار الأسباب المؤدية للشر. فالقدر خير كله، والشر لا ينسب إلى الله. فعلم الله ومشيئته وكتابته وخلقه للأشياء والحوادث هذا كله حكمة وعدل ورحمة وخير. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى ولا أفعاله، ولا يلحق ذاته سبحانه نقص ولا شر، فله الكمال المطلق والجلال التام، ولذلك لا يجوز إضافة الشر إلى الله مفردا، وإنما يجوز أن يدخل الشر في العموم، كقوله تعالى والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويجوز أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولذلك كان إضافة الشر إلى الله تعالى فيها أقوال. القول الأول لا يضاف الشر المطلق إلى الله عز وجل، وذلك لأسباب. أولها وجوب التأدب مع الله عز وجل. ثانيها لأن الله لا يخلق شرا محضا، ولذلك كانت إضافة الشر إلى الله عز وجل في القرآن مسببة ليست على إطلاقها. فمثلا إضافة عموم في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالشر دخل ضمن العموم ولم ينسب إلى الله عز وجل نسبة محضة. أيضا إضافة إلى السبب بقول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي أن الله عز وجل نسب الشر إلى كسب أيدي الناس. أو أن يحذف الفاعل لقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فقد جعل الله عز وجل نسبة الشر إلى محذوف لم يذكر، وإنما المحذوف هنا إنما هو الشر الذي أخذ الإنسان بالأسباب إليه. أيضا هدى الله عز وجل الخلق في مراتب القدر إلى الهداية التي نذكرها في صلاتنا في كل ركعة مع قراءة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالهداية أنواع، هداية يشترك فيها جميع الخلق، قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى أي أن الله عز وجل هدى كل المخلوقات، هدى كل المخلوقات، فمنهم من هداه فجعل فيه غريزة تعبد الله عز وجل عبادة محضة كالجمادات التي تسبح الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيضا الملائكة خلقهم الله عز وجل طائعين لا يملكون فعل المعصية لأنهم فطروا وجبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا خلق الله عز وجل البهائم والأنعام، هذه المخلوقات لم يخلق الله عز وجل لها عقلا حتى تكون مكلفة، ولكنها تدخل في عموم قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أيضا جعل الله عز وجل من ذلك علامات كالديكة التي عندما ترى الملائكة وتؤذن الناس بأذان الفجر أو بقدوم وقت الفجر، والحمار الذي يرى الشياطين فيحدث صوتا ألا وهو صوت النهيق. وهذا قد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا الديك أو لا تسبوا الديك فإنه يوقظكم للصلاة. فالهداية الأولى كما قلنا يشترك فيها جميع الخلق، والدليل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. الهداية الثانية هداية العاقلين المكلفين، وهي هداية البيان والإرشاد أو الدلالة والإرشاد، وهي المهمة التي يقوم بها الرسل عليهم أفضل الصلاة والتسليم، وذلك بدليل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن الأنبياء يقومون بإرشاد الناس ودعوتهم إلى الحق وبيان ما أراد الله عز وجل منهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم وتقام عليهم الحجة من بلاغ الأنبياء والرسل، كما قال ربنا عز وجل عن الأنبياء والرسل إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فهذه هي الهداية الثانية التي وردت في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية للعاقلين والمكلفين. الهداية الثالثة هداية التوفيق والسداد، وهي هداية خاصة يمتن الله بها على المؤمنين بتوفيقهم للطاعة، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، ليس لنبي ولا لرسول ولا لملك مقرب دخل فيها، كما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والبيان وهداية الدلالة والإرشاد هذه تكون للأنبياء والرسل وللعلماء من بعدهم، وهداية التوفيق والسداد هذه لا تكون إلا لله عز وجل. وهناك هداية في الآخرة وهي هداية المؤمنين إلى الجنة، وهذا بعد أن يغفر الله عز وجل لهم ويرشدهم إلى مكان الجنة فيدخلوها. ولذلك نقول إن أنواع الهداية: هداية للإسلام، هداية للعلم بالإسلام، هداية للعمل بالعلم الذي تعلمه الإنسان عن الإسلام، وهداية للقدرة على العمل أي أن يسدد الله عز وجل العبد ويعطيه القدرة على العمل بالعلم الذي تعلمه عن الإسلام، وبعد ذلك هداية ثبات وهداية إلى الجنة. ولذلك قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، أي أن الله عز وجل لا يرضى لأحد من عباده أن يكفر به، ولكن يرضى بالشكر لله سبحانه وتعالى على كل النعم. أما مسألة الاحتجاج بالقدر فهذا هو موضوعنا في الحلقة القادمة أو الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.